الخوف وعلى مش عارف ايه وعلى كل ربنا عز وجل بيديله اللي مش عارف. بعد ما يديله كل اللي هو نفسه فيه وتنقطع بالامانيه يقول لك وعشر امثال. تمام؟ فهو بقى لما يقف واقف في صعيد واحد ويسال كل واحد مساله اللي يخطر على باله واللي عايزه واللي مش عايزه. وده من لدن ادم عليه السلام لحد ما تقوم الساعه. وانت عارف بني ادم بقى يعني عينيه قد كده هو صحيح ها؟ لكن هي قد كده في الحقيقه لا يملا عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على من تاب. لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المقيط اذا دخل البحر. وقفت على المحيط ومعاك ابره خياط وبتغرف بها ميه هتطلع بكم جالون؟ قطره واحده بس. اهو ده اللي نقص ان كان نقص. انما هو مثل يضربه الله عز وجل للعباد والا فلا ينقص من عنده شيء. ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ. خلاص؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول يد الله ملء سحاء ينفق كيف يشاء انظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض. انا اضع في مقابل هذا الاله العظيم آلهة لا تملك شيئا اصلا بل حياتها بيد خالقها ليس لها إرادة إلا ما أذن به خالقها تبارك وتعالى. قال إيه إزاي العمل حصل؟ وده المثل. حاجة بقى الإنسان لا يمكن يعمل. عشان كده قلت لكم الأمثال من باب الإيه؟ من باب المبين لنا لا إشكال فيها. ده المثل الأولاني. بس طب خلاص هل يستوون؟ خلاص لا يستوون. الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ايه وجه الحمد هنا؟ لماذا حمد الله عز وجل نفسه في هذا الموضع؟ الحمد لله الذي اضل المشركين عن مواضع الحجه مع بيان المثل. لان ضلال المشركين عزل من الله. إذا حمد الله عز وجل نفسه على ضلال هؤلاء عن موضع الحجة يضل من يشاء ويهدي من يشاء. تمام؟ وبعدين ذكر الله عز وجل لنا مثلا بعده مباشرة فقال عز وجل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ طب ايه الفرق بين المثلين؟ ما هي هي؟ ولا انت شايفين ان في فرق قوي يعني؟ ما هو الاولاني لا يقدر على شيء وحالته كرب والثاني زي ها؟ فبعض الناس قد يظن انه لا فرق كبير بين المثلين وهناك فرق. تعال بقى نشوف الفروق. كل ده من باب الإزعاج. أنت تستيقظ بالأمثال. عشان كده اللي يمشي تمثال القرآن كما قال عمرو بن مرة فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح قال إذا مر بي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي. بكيت على نفسي لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى جاهل. فكيف لا يبكي على نفسه إذا كان جاهلا بالمثل اللي هو أوضح من الشمس في ربيعة النهار. وضرب الله مثلا رجلين. المثل اللي قبله ايه؟ عبدا ها؟ وباله ايه؟ حر. لكن هنا رجل تشمل العبد وتشمل الحر. تمام. وضرب الله مثلا رجلين احدهما الطرف الاولاني المثل ابكى ما بيتكلمش، لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجه يأتي بمصيبة. منين ما يبعده؟ لازم يبقى ورا كرت، يبقى ما بعتوش أحسن لي، ها؟ ولا بعته؟ يبقى أنا عندي كم صفة له؟ أربعة. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ها؟ خلي بالك، ربنا عز وجل فصل في الطرف الأول وأجمل في الطرف الثاني. فصل في الطرف الأول عشان يحصل إيه؟ تطور. ما هو ده نفس الـ أو الـ الـ الـ الـ نفس القضية دي الجماعة بتوع الأفلام والمسلسلات شغالين عليها. يفصل لك الشر فيلم ثلاث ساعات إلا عشر دقايق إجرام. جيب لك العيال بيسرقوا البنك، وازاي بيعمل طفاشة، وازاي بيحطوا مية النار على الإبر، وازاي بيعمله، وازاي بيهرب البوليس، وازاي مش عارف بيعمل ايه، وازاي بيعمل ايه، لحد ما انت تطلع من الفيلم شيخ منصر. خلاص خدت فرقة محترمة، ازاي تفش الإبر، وازاي تعمل مش عارف، وازاي تهرب من ايه. والعشر دقايق جابوهم بقى وهم قافضين عليهم من وراء القضبان، ويقول لك وينتصر العدل في النهاية. ها؟ أو ينتصر الخير في النهاية. أنت حصل لك تفور بالخير؟ ما حصلكش تفور بالخير. حصل لك تفور بالشر؟ اه. تمام؟ يبقى ربنا تبارك وتعالى لما عمل لما بيفصل لنا في الطرف الأول من المثل عشان يحصل لك تطور كامل وحقيقي بحقارة من دون الله. فأنت بقى لما تشوف المسألة بشعة بالنظام ده يحصل لك نفرة في القلب. تمام؟ يبقى أنا عندي أربع حاجات، أبكم، وأنت عارف كما يقال الحسن في الفم والعينين، والقصد الحسن في الفم في الكلام. لو حبيبك اللي انت بتحبه ابكى، تعرف بحبك ولا لا؟ يبقى في قلبك كده غصه. يعني تعال كده الست مثلا تقول للراجل انت عمرك ما قلت لي في يوم من الايام انا بحبك، ولا انا مشتاق لك، ولا الكلام ده، ولا بسمع منك كلام حلو، قول اي حاجه. ها؟ اهو الرجل الابكم مستريح من الحته دي. ها؟ لكن الاشكال ده في الجماعه اللي بيتفضل زي حالتنا كده. الكلام جميل، يعمل نوع من التواصل. ها؟ نوع من التواصل. النبي الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا احب احدكم اخاه فليعلمه. ليه؟ يعلمه. احنا محتاجين نسمع دي. انا عارف ان انت لا يخفى عليا ان انت بتحبني، متفائل بخدمتي، وكل ما احتاج حاجه الاقيك، والكلام ده عني وباين عليك وعلى شكلك وعلى عينيك، والكلام ده بتحبني فعلا. ولا لكن لا يغني هذا عن انك تقول انا بحبك. ها؟ يبقى مساله اذا تلك الكلام والكلام يبقى فيه ايه؟ تواصل. ده بقى ابكى تلاقيه ما بينطقش. تمام؟ أبكم لا يقدر على شيء. طب أنا ممكن أستحمل البكم بتاعه لو هو حق وبينفعني وبروح ويجي وبتاعه، وأقوم أقول فعلا هو صح أبكم صحيح، بس الواد منظف البيت ومظبط المسائل ومش عارف إيه الكلام ده. ها؟ ده بقى أبكم ولا يقدر على شيء خالص. ها؟ طب لا يقدر على شيء دي نحط لها قاعدة ايه؟ لا، قاعدة أصولية. النكرة في سياق النف تفيد العموم. تمام؟ فين النكرة؟ لا يقدر على شيء. شيء شيء. فين النف؟ لا. تمام كده؟ كلمة تفيد العموم يعني يعني لا يقدر على أي شيء مهما كان تافها. تمام؟ عنده عجز

فقال أرب يبول الثعلبان برأسه قد خاب من بالت عليه الثعالب. الثعلبان هو ذكر الايه؟ ذكر الثعلب، يقال له ثعلبان، يعني يبول عليه ومش عارف يدفع عن نفسه. هذا رجل عندي وقف ها فهمها ولفت نظر حاجة دي زي جمال بن مكعب كما ذكره البخاري في صحيح، لما دخل المدينة في فداء أسرى بدر أيام كان كافر، وافى المدينة في صلاة المغرب، فراى عند المسجد النبوي كده وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالطور صلاة المغرب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير. ايه اللي هيطير قلبه؟ اليقظة لهذه المعاني. دي أسئلة لا إجابة لها إلا بالتسليم، عرفش جاوب غلط لو هو منصف يعني. يبقى ده الذي أزعجه وجعل قلبه يكاد أن يطير اليقظة. تمام؟ فأمثال القرآن جميعا دي كلها ايه؟ دي كلها عبارة عن زي إبر تزعج الإنسان، تزعج القلب، بس تدلها عقلك، ما تدلش عقلك وقلبك للمثل هتعد عليه وتمر عليه مرور الكرام كأنك تقرأ أي حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى ده عندنا عندي عقل وعندي علم، ها؟ والإنسان ممكن يكون عنده عقل وما عندوش علم، بس لا يكون عالما إلا أن يكون عاقلا، لهذا تأثرت صفة العلم عن العقل. يعني ممكن إنسان جاهل، عفوا أمي جاهل عن فلاحين ومش عارفين كلام ده بصمجية وثلاثة، وتلاقيه بيتكلم كلام درع، يقعد في المجلس تقول له كمان الحكيم كلامه موزون وكويس ويفصل في القضية بالفصل العدل وما عندوش علم، وقد يوافق النصوص الشرعية وهو غير عالم بها، مستقيم، ها مستقيم، لا عاقل، فان عاقل. والعقل مش مقصور على العلماء بس، احيانا تجد بعض من يعني يتصف بصفة العلم واحمق غشيم، ممكن يودي الناس في داهية فاته، لا ده ما عندوش عقل. ولذلك لا يستقيم العلم الا العاقل. وفي حديث موضوع طبعا انا ما اذكروش كانه حديث يعني، كانه حديث زي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه، لكن ايه؟ جعلها بعض الكذابين حديث، قال لا تعلموا اولاد السفله العلم. السافل ما تعلموش العلم. ليه؟ لانه اول ناس هيعتدي عليهم اهل العلم، يقول لك فلان غفر الله له، ما اعرفش ده اتعلم ازاي وكتب ازاي وصمت ازاي مش عارفين، زي ما تجاهل كده في قناه فضائيه واحد يسال يقول له ايه السبحه ومش السبحه مش عارفين، قال له السبحه اشرب كان ومش عارف مين والكلام ده، قال له بس المشايخ بيقولوا ان السبحه بدعه، قال لي هاتهم لي علمهم. وده بصماجي، بصماجي فعلا، ها؟ وانا عارف تاريخه القديم كله، يقول هات المشايخ اللي معلمهم. ده لو معاه علم كان عمل ايه؟ كان وطئه بالاقدار. فالعلم عايز واحد مثل ربي، يقول ابو رباه، يوم الاسلام يجي يربيه. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا في الحديث الصحيح، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. اذا فقهوا، فقهوا اي علموا احكام الله التي لم يكونوا يعلمونها، فازدادوا بها فقها وعقلا وحسنا. يبقى الانسان العاقل في الاصل لما يجي له بقى الاسلام يزينه ويرفعه. تمام؟ فاحنا عايزين بقى نقرأ أمثال القرآن،